تفسير الآية 27 من سورة المطففين، يقول تعالى: ومزاجه من تسنيم، أي وهذا الرحيق المختوم ممزوج ومخلوط بشراب من عين في الجنة تعرف باسم تسنيم لعلو مكانها ومكانتها وعظمتها. والتسنيم في اللغة العربية هو الارتفاع، ولأن شرابها يجري من أعلى إلى أسفل، ولأنه أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه وأعظمه وأفخمه.